قبيحة عند الله جل وعلا، فعل من أشنع الأفعال وأبغضها إلى الله تبارك وتعالى، تنمي على خصلة ذميمة لا يتصف بها إلا المعرض عن الله، هي صفة الكبر والازدراء، الازدراء بالمؤمنين. وقد يزدري المرء ممن هو أفضل عند الله جل وعلا منه بكثير. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم أمر آخر حرمه الله جل وعلا، ونهي ثان ورد في هذه الآية الكريمة في قوله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز والهمز من قبائح الفعال التي حرمها الله جل وعلا على المسلمين. المسلم لا يؤذي غيره من المسلمين، بل لا يؤذي غيره البتة، حتى البهائم التي لا تعقل. فإننا مأمورون إذا ذبحنا من أحل الله جل وعلا لنا ذبحها أن نحسن الذبح، وهي بهائم لا تعقل، فكيف بأذية الناس، أو فكيف بأذية المسلمين، أو كيف بأذية خواصهم. من مثل التعرض إلى علماء الأمة أو أئمة المسلمين وولاتهم، فإنه أمر من أقبح الأمور عند الله تبارك وتعالى. اللمز هو أن تعيب أخاك المسلم، هي العيبة باللسان. ولهذا قال أهل التفسير في التناسب بين تحريمه جل وعلا السخرية وتحريمه اللمز بعدها: لما كانت هذه السخرية فيها شيء من العيب، قالوا فإن اللمز هو العيب بعينه، أن تعيب أخاك المسلم، أن تعيبه بلسانك وبحضرته هذا اللمز. أما إذا عبته بإشارة أو غيرها، أي من غير لسان، بإشارة أو كتابة أو حركة، فإنه الهمز. وكلاهما حرمه الله جل وعلا في كتابه: ويل لكل همزة لمزة. والمقصود بهما الهمز واللمز الذي جاء تحريمه في هذه الآية من سورة الحجرات، وجاء تحريمه كذلك في غيرها من الآيات، من مثل هذه الآية ومن مثل قول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. هماز يكثر الهمزة، هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. هذا قبيح عند الله تبارك وتعالى. لقبحه نهانا ربنا جل وعلا أن نطيع أصحابه الذين وقعوا فيه، هؤلاء الذين استباحوا أعراض المسلمين بغير حق، والأمر ليس بالهين البتة. فإن هؤلاء أحيانا يتساءل أحدنا: ما الدافع لهم لمثل هذه القبائح؟ وهم يقرؤون كلام ربهم ويسمعون أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمون شؤم هذه الأفعال وجرمها عند الله تبارك وتعالى. ولكنهم يقعون فيها ويقترفونها ولا يتقون الله جل وعلا في إخوانهم في أعراض إخوانهم. هؤلاء قد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة أمرهم التي هي دافع لهم لشر فعالهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا معشر المسلمين، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. وهذا الوصف حقيق بطائفة هي أشر الطوائف وأبغضها عند الله جل وعلا، والتي توعدها الله تبارك وتعالى وعيدا شديدا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. هؤلاء هم من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، فمن اقترف شيئا من أفعالهم فقد وافقهم فيها، فقد كان على خصلة من خصالهم، على خصلة من خصال النفاق، على خصلة من خصال المنافقين. وإذا جمع هذه الخصال كلها كان منافقا خالصا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم خاطب من كان هذا حاله وهذا وصفه، لم يخاطب به أصحابه الكرام، لم يخاطب به أصحابه الكرام حتى يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفهم بمثل هذا الوصف القبيح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير هذه الأمة بعد نبيها، هم أطهر الناس قلوبا، هم أطهر الناس قلوبا وأنقاهم سريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. بل إنه كان ممن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسمع كلامه ولم يدخل الإيمان قلبه من المنافقين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان على صفاتهم وخلالهم ممن جاء بعدهم، ولا شك ولا ريب أن ما من عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يفضحه ولو في جوف بيته. ولا يفعل. وهذا تلازم بين هذه الخصال، لأن الذي يكن هذه الدسيسة، دسيسة الشر والسوء للمسلمين، فإنه يؤذيهم في أعراضهم، يؤذيهم كذلك في أنفسهم وأموالهم. ومن أذيته لهم أنه يعيرهم، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هذا الفعل الشنيع. ولا ومن تعييرهم كذلك تتبع عوراتهم. ومن الناس من ابتلوا بمثل هذه الخصال لا هم لهم، إلا تتبع العورات وتصيد السقطات والزلات التي لا يسلم منها إنسان إلا من عصمه الديان جل في علاه. كل الناس يخطئ وكل الناس معرض للخطأ، ولكن ليس على المسلم أن يكون متتبعا لأخطاء غيره، عليه أن يكون متسترا على غيره. المؤمن لا يحب لإخوانه إلا الخير، فإذا وقعت عينه على عيب في أخيه وجب عليه إزاءه أمران اثنان، وجب عليه أن يستره أولا ثم أن ينصحه ثانيا. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة سلفنا في تعاملهم مع إخوانهم. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يحفظنا من مثل هذه الصفات ومن أهلها وأصحابها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وهذا تعبير رباني عظيم فيه إشارة لأمر عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، أن يكونوا إخوة في الله، أن يكونوا مجتمعين متعاونين على الخير وفي الخير. ولهذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا في حسن اجتماعهم وتآلف قلوبهم. هذا الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وهذا الذي أشار إليه ربنا في قوله: لا تلمزوا أنفسكم. لأن لمزك، تعييرك لأخيك، تعيير لنفسك، لأنه منك وأنت منه، هذا الأصل فيكم جميعا. فإذا فعلت هذا فإنك من جهة عرضت نفسك لهذا الأمر، لأن ما من إنسان يقع في مثل هذه الأمور إلا عرض نفسه لمثلها. ولهذا حرم الله جل وعلا علينا أن نسب المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حتى لا يسب ربنا جل وعلا، لا نسب أعداء الله تبارك وتعالى، حفاظا على هذا الأمر. أما الذي فتح على نفسه باب الشر هذا على إخوانه فإنه سيتسلط عليه، سيتسلط عليه من هو شر منه ويؤذيه كما آذى إخوانه من قبل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد، والله جل وعلا ولي الذين آمنوا، من ولايته لهم أنه ينصرهم وأنه يدافع عنهم وأنه يرد عن أعراضهم بمثل هذا الأمر العظيم. ربنا جل وعلا يرد كيد هؤلاء في نحورهم ويفضحهم ويعاقبهم بنقيض قصدهم، والكثير منهم ربما يفعل ذلك للتنقيص من شأن من لمزه أو همزه، وذاك عند الله جل وعلا رفيع المنزلة والدرجة، الله تبارك وتعالى يزيده رفعة بصنيع ذلك المحروم، ويزيد ذلك المحروم شقاء وحرمانا، لأن الله تبارك وتعالى هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء بفضله ورحمته، ويذل من يشاء بعدله سبحانه عز وجل. ثم قال جل في علاه في النهي الثالث الوارد في هذه الآية: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب، وما أدراك ما التنابز بالألقاب؟ سماه الله جل وعلا تنابزا، وهو في اللغة من النمز، من النبز، والنبز التحريك بالسكين. ومن الناس من ألسنتهم أشد وقعا من أحد السكاكين، عياذا بالله جل وعلا. ومن الناس من يذبحون ويسلخون أعراض إخوانهم البراء بألسنتهم السيئة الخبيثة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين من شرهم وكيدهم. التنابز هو التحريك، هو أن تحرك لسانك بما يسيء إخوانك مما يسيئهم. ألقاب لقبوا بها يكرهون سماعها، لأن الإنسان سماه آباؤه. وينبغي في باب التسمية أن نسمي أبناءنا بأحب الأسماء إلى ربنا جل وعلا أولا، بأحب الأسماء إلى الصالحين، بأحب الأسماء إلى أنفسنا، لا أن نسميهم بأقبحها وشرها وأفظعها، أن نسميهم بأسماء الكفرة، فإن الكفرة مبغضين عند الله جل وعلا، لا يحبهم ربنا جل في علاه. أو نسميهم بأسماء المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، فهؤلاء كذلك ليسوا من أهل الصلاح والخير الذين يحبهم الله جل وعلا ويحب أفعالهم وصنائعهم. التنابز بالألقاب نزلت هذه الآية وهذا النهي الوارد فيها، لأن أقواما من بني سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أحدهم بلقب لا يعلم أنه من الألقاب التي يكرهها كان يقول له الصحابة إنه يكره هذا اللقب، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فجعل إيمانا وفسوقا. وهؤلاء الأشرار استبدلوا الأسماء التي يحبها الله، استبدلوا ما يحب الله جل وعلا بما يبغضه، لأن الفسوق هو جماع الشر كله، هو جماع الشر كله. وهؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا ما أمرهم الله جل وعلا به بعدم أذية إخوانهم المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء. وهذه الأنواع الواردة في هذه الآية كلها من آفات اللسان: السخرية باللسان، واللمز باللسان، والتنابز بالألقاب باللسان. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لنداء ربكم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم ختم الله جل وعلا الآية الكريمة ومن لم يتب ومن لم يتب لأن فيه في خاتمتها وعيد شديد لأن في خاتمتها وعيد شديد. أما التقدير في حال الوعد الطيب من الله جل وعلا أن يقال ومن تاب فأولئك هم الراشدون، ولكن لما كان المقام مقام تحذير قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا من الظلم وأهله، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يبعد عنا كيد الفجار، وأن يحفظ المسلمين أجمعين في بقاع الدنيا كلها، أن يحفظهم من شر أعدائنا، أن يحفظهم من اليهود والنصارى، أن يحفظهم من أهل الشر والعداء لأهل السنة والجماعة، أن يحفظهم من الشرور كلها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لنعظم حرماته جل في علاه، وإن أعراض إخواننا من الحرمات عند الله تبارك وتعالى. أختم كلمتي بنصيحة أوجهها للآباء والأمهات في مثل هذه الأيام التي جرت عادة الناس على خلاف عادة سلفهم أنهم يحدثون فيها أنواعا من المناكير بإسراف الأموال وتبديدها وأذية المسلمين في طرقاتهم وفي بيوتهم بما يفعلونه من هذه المفرقعات التي يتشبهون فيها بأعداء ديننا وملتنا باليهود والنصارى. هم الذين في احتفالاتهم يحتفلون بأنواع الشرور كلها. نحن إذا احتفلنا كاحتفالنا في أعيادنا في عيد الأضحى وعيد الفطر فإننا لا نحتفل إلا بما يرضي ربنا جل وعلا، وكل واحد فينا مسؤول على هؤلاء الأبناء الذين يبيعونها والذين يشترونها والذين يؤذون المسلمين بها، حتى أصبحنا نعيش أيام ترسل فيها التحذيرات عبر وسائل الإعلام وعبر الهواتف بأن يكون عيدهم هذا الذي زعموه وأبوا أن يجعلوه عيدا خال من الحوادث، كأننا في أعياد الشيعة وأعياد البوذية الذين يحتفلون بالسيوف وبالخناجر وبالسلاسل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.